من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم آياتنا بين نستنسخ صدق الله العظيم.